الذي هجره كثير من الأئمة يهجرون يتهربون منه، وهذا ما ينبغي، بل ينبغي إحياؤه. وأما ما ذكره بعض الفقهاء لا يلزمه، لأن لا يظن أنه واجب أو ركن من الأركان، وهذا قول باطل. فكم من السنن نداوم عليها ولا يظن الناس ذلك، يعني سنة الفجر أو سنة الظهر أو ما إلى ذلك، هذه دائما نصليها، فهل نتركها لخوف أن يتوهم الناس أنها واجبة؟ لا، هذا ما قال أحد. إذن هذا قول باطل، الصحيح ملازمة هاتين السورتين لصلاة الفجر. نعم. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، تفرد به أحمد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأ السجدة وسورة الملك، لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين. نعم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمين. ثم قال مخبرا عن المشركين: أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه، أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي يتبعون الحق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خالق الأشياء جميعها. يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات في ستة أيام، أي في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، من أيام هذه في مقدار ستة أيام. وهذا هو يعني أمره بكون بين الكاف والنون. فلماذا ستة أيام؟ قال أهل العلم: هذا تعليما وتدريبا للناس أن يتمهلوا فيما يفعلونه من الأعمال بأيام متباعدة، بأيام متسلسلة، يعني ألا يعجلوا. هذا هو حكمة ذلك كما تلقاه بعض أهل العلم. قال: ثم استوى على العرش. ثم استوى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على العرش استواء يليق بجلاله، لا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل هو كما يليق بربوبيته سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه من ولي، ليس لكم أيها الناس من دون الله سبحانه وتعالى ولي يتولى أموركم وشؤونكم، ولا شفيع، أي ولا أحد يشفع لكم إذا جاء بأسه وشدته عذابه. يعني أفلا تذكرون، أفلا تتعظون بذلك فتؤمنوا وتصدقوا بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن الكريم. قال: يدبر الأمر، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبره في السماء وينزل أمره إلى الأرض، يعني ثم يعرج إليه بعد ذلك في يوم، أي في مقدار يوم، فمقداره كان مقداره ألف سنة مما تعودون من أيام الدنيا، في يوم كان مقداره ألف سنة. في هذه السورة قال ألف سنة، وفي سورة أخرى قال 50,000 سنة، وهذا ليس للتحديد وإنما هو للتهويل والتخويف، وذلك أن أحوال يوم القيامة مختلف، على بعض الناس يكون كذا وعلى بعض الناس يكون كذا، وهو طويل. وأما على المؤمن فمقدار صلاة ركعتين كركعتي الفجر كسنة الفجر، خفيف قراءتها وركوعها سجودها مقداره، فينتهي حسابه بمقدار ذلك المؤمن. وأما الكافر فيطول عليه 50,000 سنة 1,000 سنة. قال ذلك الذي عمل فعل هذا عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم الغاب في الأرض والسماء، والشهادة أي ما تشاهدونه، يعني العزيز الرحيم، العزيز الغالب على أمره، لا يغالب ولا يمانع ولا يمنع مما أراده، يمنعه مانع، الرحيم بإباده المؤمنين. فجمع بين الوصفين إشارة إلى أن رحمته ليس للضعف وإنما هو مع العزة، عزيز وفي نفس الوقت رحيم، عزيز يعني على خلقه، يعني يقهر كل شيء بقوته وجبروته، ورحيم بعباده المؤمنين. نعم. يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقد تقدم الكلام على ذلك. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره، المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أن يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في 500 عام، وصعوده في 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى: في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور، الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها. هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه وثانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته، رحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء خلقه، قال يعني الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني معنى ذلك أن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أحسن، أحسن ما يكون، يعني معنى ذلك أنه حسن جميل، أحسن كل شيء خلقه، وقراءة خلقه، أحسن كل شيء خلقه يعني مصدر خلقه، وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، يعني أول نطفة، أول خلق آدم عليه السلام من الأرض، من طين الأرض، من 60 موضعا أرسل الملك فأتى من 60 موضعا مختلفة من الأرض، فعجن ذلك وصور آدم عليه السلام، ولذلك جاء ألوان ذريته يعني مختلفة ما بين 60 ألوان. قال من طين، ثم جعل نسله بعد ذلك، نسله ذريته من سلالة من طين، من سلالة من ماء مهين، من سلالة يعني نطفة من ماء مهين أي ضعيف، يعني لا قدرة لا قوة له، وإنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى يتكون خلقا بشرا سويا. قال ثم سواه، بعد ذلك سوى خلقه وخلقه، ونفخ فيه من روحه، يعني بعض روحه نفخ الله سبحانه وتعالى على آدم وكذلك على ذرية من روحه، وجعل لكم السمع، السمع والأبصار والأفئدة، القلوب لعلكم تشكرون، قليلا ما تشكرون، يعني ما أقل شكركم، يعني شكركم قليل، قليلا هذا تأكيد للقلة، يعني ما تشكرون إلا قليلا حينما يوافق هواكم، وأما أن تقوموا بأداء واجب شكره بهذه النعم فلا. يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها، وقال مالك عن زيد بن أسلم الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم عليه السلام، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال وقالوا، أي المشرك مشرك العرب، أإذا ضللنا إذا هلكنا أإنا لفي خلق جديد، أي نخلق جديد ونبعث من القبور، إنكارا للبعث يوم القيامة، يعني قالوا استغربوا ذلك واستهزأوا به، هذا من باب الاستهزاء والتهكم لبعث يوم القيامة، في خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، بل هؤلاء المشركين يعني مشركون كافرون بلقاء ربهم يوم القيامة، يعني لا يصدقون ولا يؤمنون به. قال وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وليتوفاكم ملك الموت الذي جعله الله تعالى قائما على قبض أرواح الناس الخلق، هذا يتوفاكم، قيل اسمه عزرائيل وقيل إسماعيل وخلاف يعني ما ذكره في القرآن إلا يعني مجملا، يعني ملك الموت الذي يتوفاكم، يعني وهو ملك واحد لكن له أعوان،

إنما يؤمن بآياتنا، إنما يصدق بآياتنا الذين هم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا ذكروا بها أي بآيات ربهم خروا سجدا على كونهم ساجدين، وقعوا ساجدين وسبحوا بحمد ربهم أي قالوا سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون. والحال أنهم لا يستكبرون على الحق ولا يترفعون عن الحق، بل يصدقون بالنبي ويصدقون بالكتاب المبين. هؤلاء هم الذين يؤمنون بآياتنا تتجافى جنوبهم، أي من صفات هؤلاء تتجافى جنوبهم، أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع أي محل مضجعهم، معناه يقومون بالليل ويصلون صلاة الليل ولا ينامون، يعني يدعو لربهم على كونهم داعين ربهم خوفا لأجل خوف من عذابه وطمعا في جنته ومما رزقناهم ينفقون، أي وانضم إلى ذلك إنفاق بعض ما رزقناهم، يعني معناه ليس قاصرا على عبادة قاصر الصلاة، وإنما يعني نفع عباد الله ينفقون مما رزقناهم فيجمعون بين هذا وذاك. هؤلاء هم الذين يؤمنون بآيات ربهم. نعم. قال فلا تعلم نفس، ثم بين الله سبحانه وتعالى لا تعلم نفس أي نفس كانت ما أخفي لهم من قرة أعين، أي مما تقر به أعينهم من نعيم الجنة، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال في الحديث الآخر في الحديث قال ما أخفي لهم من قرة أعين، أي مما تقر أعينهم به قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لأجل أن يجزوا بما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحة في الدنيا. نعم. يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم، وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل، وعن أنس رضي الله عنه وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين، وعن أنس رضي الله عنه أيضا هو انتظار صلاة العتمة، رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهري قدمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهري قدمه. وهكذا رواه أبو داود في الجهاد

فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال رب فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلن تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال ورواه بعضهم ولم يرفع والمرفوع أصح. نعم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يقول الله سبحانه وتعالى فرقا بين المؤمن والفاسق فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا مصدقا بالله مصدقا برسول الله متبعا لرسول الله كمن كان فاسقا فاجرا هل يستويان؟ لا. ولذلك قال لا يستوون، لا نسوي بين هذا وذاك. ثم بين ما لهذا وما لهذا. قال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المؤمن فلهم جنات المأوى، جنات المأوى جنة النعيم نزلا بما كانوا يعملون، أي حال كونها نزول، نزول الضيف بما كانوا يعملون، ما يعد للضيف يسمى نزول بما كانوا يعملون، هذا جزاء المؤمن. وأما الذين فسقوا، أما الفاسقون فمأواهم النار، مأواهم جهنم، يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من تلك النار أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعادهم الملائكة بمقعات من الحديد من حديد من النار، يعني حتى لا يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم أي قال لهم الملك أو الملائكة ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي باشروا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإنما عبر بذوقوا لأن يعني عذاب النار يعني كل فترة يعني طعمه غير الأول، ولذلك كأنه جديد، ذوقوا كالذوق، يعني كالذوق، يعني ليس شيئا مستمرا على حالة واحدة، وإنما كلما باشروه يكون جديدا عليهم. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولنذيقن هؤلاء المشركين من العذاب الأدنى، يعني وهو عذاب الدنيا من المرض والمصائب ونحو ذلك والفقر وغيره، فهؤلاء هذا ننزل عليهم ابتلاء وامتحانا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة نار جهنم قبله، أي قبل العذاب الآخرة.